أما بعد، أيها الإخوة في الله، جميعنا في كل صلاة وفي أوقات متعددة نكرر التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في صلواتنا، في الأذان، في جملة من الأذكار، وهكذا المسلم في كل يوم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن هل فهمنا المقصود من الشهادتين؟ وهل نحن عاملون بمقتضى الشهادتين كما أراد الله منهما؟ لأنه لا يخفى على مسلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكون الإنسان مؤمنا مسلما إلا بهما، ولا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل بمقتضاهما. وهذا يتوقف على وجوب العلم ووجوب الفقه لمعنى لا إله إلا الله، لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن كثيرا من المسلمين يقولها ويكررها ولكنه لا يفقه معناها ويخالف ما اقتضته من التوحيد ومن المتابعة. لأن أشهد بمعنى أقر وأعترف اعترافا واعتقادا جازما يقينا أنه لا إله إلا الله، أي أن الله هو المتفرد بالعبادة بالألوهية، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، يعبد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ويعبد بتلاوة القرآن، ويعبد بالذكر، ويعبد بالدعاء بدعائه وبالاستغاثة به وبالطلب منه وبالطواف حول بيته العتيق، ويعبد بصلة الأرحام وببر الوالدين، ويعبد بسائر ما شرعه الله عز وجل بأن يفعل الإنسان ما أمره الله متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد الله وإفراده بالقربات والعبادات، وأن لا يفعل الإنسان عبادة إلا وينوي أن يتقرب بها إلى ربه سبحانه. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ويخالف هذا كثير من المسلمين، إما بترك الصلاة وإما بالشرك بالله سبحانه، بدعاء غير الله عز وجل، وبالاستغاثة بغير الله، وبالطواف حول الأضرحة والقبور، وباللجوء إلى الأولياء والصالحين أو إلى من سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها من العبادات التي بعثت الرسل لإنكار صرفها لغير الله من أولهم إلى آخرهم. بعث الرسل منكرين على من صرف هذه العبادات لغير الله، على من استغاث باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وعلى من دعا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعلى من عبد يعني ماذا العزى وهبل، وعلى من دعاهم واستغاث بهم وطاف بهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ردوا ذلك، كما قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال سبحانه وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني كأنهم يقولون أو قالوا أيريد منا محمد صلى الله عليه وسلم ألا ندعو إلا إلها واحد وهو الله، ولا نعبد إلا إلها واحد وهو الله، ولا نستغيث ولا نتقرب ولا نرجو إلا إلها واحد وهو الله، أنكروا ذلك، وليسوا منكرين لله ولألوهية الله، بل هم معترفون، هم معترفون بأن الله رب وأنه إله، ولكن كانوا يشركون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يدعون الله ويدعون معه غيره، يستغيثون بالله ويستغيثون بغيره، يطوفون حول البيت ويطوفون حول الأصنام والأوثان، فهم لم يجحدوا رب العالمين ولم ينكروا ألوهيته، ولكن أشركوا معه غيره. ولهذا كانوا يقولون في حجهم، في تلبية الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع المشركون وهم يقولون هذه المقالة يقول فيما معناه: لو وقفوا عندها لأسلموا، أو كما قال، ولكنهم يقولون بعد ذلك، بعد قولهم لا شريك لك، يقولون: إلا شريكا تملكه وما ملك. فأثبتوا لله عز وجل الشريك، فهم أقروا بالله بأنه الخالق الرازق المدبر، وبأنه رب العالمين، وبأنه إله من الآلهة، ولكن لم يفردوه بالألوهية، بل أشركوا معه غيره. ولهذا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالألوهية وتوحيده سبحانه، وعدم عبادة والتقرب إلى من سواه. ثم من الشهادتين شهادة أن محمد رسول الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي الأمة ورسول الهدى، لا إيمان لمن كفر به ولو شهد أنه لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله وكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤمن، لأنه كذب القرآن، لأن القرآن يقول، لأن القرآن فيه قول الله عز وجل: محمد رسول الله، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فمنكروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وإن آمنوا بالقرآن، وإن أقروا بألوهية الله، ولم يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، كفار مرتدون عن دين الإسلام، لأنهم أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء طائفة يسمون القرآنيون، هم الذين يقولون لا نؤمن إلا بالقرآن، لا نؤمن إلا بالقرآن، ويردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبعونه فيما جاء به من الهدى ومن العبادات والأخلاق، ولا يقفون حيث وقف، بل يبتدعون ويتجاوزون ويحدثون في دين الله من قبل أنفسهم بآرائهم واستحساناتهم. ولهذا كان من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله التي معناها أقر وأعترف وأوقن بأن محمدا رسول من الله عز وجل يجب اتباعه والتأسي به والسلوك في طريقه، وعدم الافتئات على شريعته لا بالزيادة فيها ولا بالنقصان. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فمن أخل بهذه الشهادة والمقتضاها بأن قصر ولم يفعل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، أو زاد من عند نفسه ما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يظن ويرى أن هذا دين أو أن هذا طاعة، فلا ينفعه ذلك ولا يبرر فعله، لأن الخير قد جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وكفى، ولو أننا امتثلنا ما جاء به لكنا من أولياء الله المقربين، فعسانا أن نقوم بما أمر به، ونحن في غنية عن الإحداث في دينه أو الابتداع، ولا نجعل لعباد الله الاستحسانات أو آراءنا أو أذواقنا أو عاداتنا وأسلافنا أو ما أدركنا عليه آباءنا مما كانوا يظنون بجهلهم أنه من الدين وأنه من القربات إلى الله، لا نجعله دينا ما لم يكن قد جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أخللنا بشهادة أن محمدا رسول الله، حيث أن إذا جئنا بما لم يأتي به وتعبدنا الله بما لم يشرعه ولم يأمر به كأننا اتهمناه أو فقد اتهمناه بأنه عليه الصلاة والسلام نقص وقصر في تبليغ الرسالة، وهذا كفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأبان الشريعة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زاد يا عباد الله في دين الله أو اتخذ في دين الله ما لم يأتي به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد أخل بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي توحيده خلل، وفي اتباعه خلل، وفي إيمانه نقص بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. فما أرسلناك عليهم وكيلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباعه عليه الصلاة والسلام امتثال أوامره واجتناب نواهيه وعدم الزيادة في دينه أو النقص منه. فمن زاد أو نقص أو خالف أمره فقد أخل في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صادقا في أنه يحب الله أو يحب رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن من أحب الله وأحب رسوله وقف حيث أوقفه الله ووقف حيث أوقفه رسول الله، ولم يشاقق ولم يخترع ولم يحدث ولم يأتي بشيء من عند نفسه، ولم يقدم ما أدرك عليه آباءه وأجداده ممن عبدوا الله على جهل وبغير علم وبصيرة، لم يقدم عاداته وعادات آبائه وأجداده أو ما ألفوه على هدي رسول الله إذا جاءه، أو على أمره إذا أمر به، أو على نهيه إذا نهي وبلغ بما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان ما اعتاده أو ما ألفه أو ما أدرك عليه آباءه وأجداده مما يظن أنه من القربات. ولهذا اضطروا إلى عالم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، هو عبد الله بن مسعود الهذلي، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن ساقه، وكان نحيفا، إن ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد. والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه على ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود، وهو الذي احتز رأس أبي جهل يوم بدر وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفضائله كثيرة. جاء إلى قوم وكانوا في مسجد بني حنيفة، وقد تحلقوا أو جلسوا في المسجد يسبحون بالحصى، يعدون تسبيحهم ويحصونه، فقال: يا أيها الناس، هذه ثياب رسول الله لم تبلغ، وآنيته لم تكسر، وآنيته لم تكسر، فإما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، أو تكونوا مفتتحوا باب ضلاله، فاحصوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يفوتكم شيء من حسناتكم. فانظروا يا عباد الله كيف حكم على فعلهم بأنه ضلاله، وإن كانوا يفعلون شيئا يظنون أنه حسن وأنه قربة وأنه طاعة وأنه أمر عظيم في دين الله عز وجل، لكنه لم يكن موافقا لهدي رسول الله كان في ذلك من الخلل ومن النقص في الإيمان برسول الله بقدر مخالفتهم. فقال: إما أن تكونوا أهدى على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو تكونوا مفتتحوا باب ضلالة، فاحصوا سيئاتكم، يعني عدوا سيئاتكم وانتبهوا لسيئاتكم وتوبوا إلى الله منها، وأنا ضامن لكم ألا يضيع شيء من حسناتكم، أي فلا حاجة إلى أن تعدوا حسناتكم وإلى أن تحصوها بالحصى أو بما يشبه الحصى مما هو موجود في بلاد المسلمين من البدع المحدثة ومن تلك التسابيح، فهذه مما أحدثها الناس ولم يأتي بها رسول الله، بل أنكرها هذا الصحابي الجليل، لأنه أنكر على هؤلاء تسبيحهم بالحصى وعدهم لتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم، وحكم على أهلها بأنهم مفتتح باب ضلالة، أو يزعمون أنهم أهدى من رسول الله وأهدى من صحابة رسول الله، لأن رسول الله وأصحابه لم يفعلوا ذلك. فانتبه يا عبد الله، واعلم أن شهادة أن محمد رسول الله التي أنت ترددها آناء الليل وآناء النهار ومرات متكررة لا يكفي أن تتلفظ بها وأن تهديها هديا وأن تلقيها إلقاء من غير أن تكون عاملا بمقتضاها، مقتنعا بما أفادته وبما دلت عليه من حسن الاتباع ومن تمام الانقياد ومن البعد عن الإحداث والابتداع والاختراع في دين الله عز وجل. لأن ربنا سبحانه يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين، ومعنى هذا أنهم يأتون بدين ويزعمون ما يفعلونه دينا وقربة وطاعة ولكن لم يأذن به الله، فحينئذ يكون صاحبه كما قال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، ويخشى عليه أن يكون يوم القيامة ممن يتخطف من أن يشرب من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال له سحقا سحقا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل، لأنهم إذا انتزعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني غيروا وأتوا بما لم تأتي به وتعبدوا رب العالمين بما لم تشرعه لهم وزادوا في الدين واخترعوا في الدين ما لم يكن، فإنهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا وبعدا لمن غير وبدل، سحقا وبعدا لمن غير وبدل. فانتبه يا عبد الله، ففيما جاءك به نبيك عليه الصلاة والسلام كفاية، ولو أنك امتثلت ما جاء به فأنت أنت وأنت ولي لله عز وجل، فلا حاجة بنا ولا داعي لأن نزيد أو نحدث أو نستحسن أو نقف حيث وقف آباؤنا وأجدادنا مما يخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك افتتاح باب ضلالة يعرض صاحبه يوم القيامة للعار والذلة والخزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاتباع، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.